لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى عود على بدء في خلال مجموعة الدروس السابقة تناولنا أحد الكتب أو أحد منظومات علم الحديث وهي منظومة البيكوني عليه رحمة الله، وبفضل الله عز وجل انتهينا من قراءتها والتعليق عليها ببعض ما يسره الله عز وجل. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتناول كتابا جديدا، وهو كتاب الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث، الباعث الحثيث اختصار علوم الحديث، وهو كتاب كما هو معروف ومشهور. الباعث هو كتاب أو شرح أو حاشية للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله على كتاب يسمى اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. واختصار علوم الحديث هو اختصار لأصله، وهو كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله. طبعا تكلمنا في التمهيد عن تراجم لهؤلاء الآية الثلاثة، وفي الحقيقة بالنسبة لمسمى الكتاب أخواننا اللي هو الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، في ما بعض المشتغلين بعلم الحديث يثبت أن هذه تسمية الحافظ ابن كثير، إن التسمية دي تسمية الكتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث هي تسمية المختصر نفسه اللي هو الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. بعض الناس قال ذلك وقال أنه رآها في بعض المخطوطات للكتاب، بل إن رأى في بعض كتب العزل أن بعض الناس كان يعزو لكتاب الباعث الحثيث اللي هو اختصار شرح علوم الحديث للحافظ ابن كثير، هو شيخنا الشيخ المبارك الشيخ صلاح عبد الموجود قبلك، وأثبت هذا الأمر مخالفا لكثير حقيقة من إخواننا المشتغلين بهذا العلم أو بمشايخنا المشتغلين بهذا العلم، أنهم قالوا أن تسمية الشرح أو الحواشي التي على الكتاب بالباعث الحثيث هي تسمية في الأصل للشيخ عبد الرزاق حمزة عليه رحمة الله، خد بالك شيخ محمد عبد الرزاق حمزة. فوجاء الحافظ للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله لما أخرج الكتاب إخراجا آخر أو طبعه طبعة ثانية في مكتبة دار التراث سماه بهذا الاسم حفاظا على تسمية من؟ الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. المهم هذا بالنسبة للمصنف الذي سنتناوله بالقراءة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن قبل الدخول مباشرة في صلب الكتاب والكلام على ما فيه، سنحاول أن نتعرض لمقدمة سريعة في علم الحديث وطبيعة نشأته وطبيعة تطوره ووصوله إلى هذه الصورة التي نتناولها اليوم. في البداية من المعلوم لدى كثير من أهل العلم أن علم الحديث من العلوم الهامة جدا لكل دارس لعلوم الشريعة بصفة عامة، وكما يقول الشيخ أبو إسحاق نسأل الله عز وجل له تمام الشفاء والعافية أن هذا علم خادم، هذا علم خادم أي علم يحتاج إليه ولا يحتاج إلى غيره، وهذا حقيقة حقيقة هو علم مبارك قل المشتغلون به في هذا الزمان، وهو علم حقيقة والله يحتاج أخوانا إلى بذل همم كبيرة جدا جدا جدا، لأن بهذا العلم تحفظ الآية السنة، تحفظ السنة من إما من أن يدخل فيها ما ليس منها أو من الافتراءات التي يفتريها المستشرقون على كتب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أن علم أصول الحديث هو علم لا بد للمشتغل بعلوم الشريعة أن يعرف قواعده لكي يميز صحيح الرواية من سقيمها، ولكي يميز مقبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مردوده. علم الحديث أو علم أصول الرواية، خد بالك، أو علم أصول الحديث كما يسمونه أهل العلم المتقدمين، حقيقة كلمة مصطلح، هذه كلمة تعتبر كلمة محدثة لم يكن يتناولها المتقدمين. يعني المتقدمون كانوا يسمون هذا العلم علم أصول الرواية أو علم أصول الحديث، خد بالك، أو علم الحديث، إنما كانوا يسمونه علم المصطلح. وعلى ما قيل أن كلمة تسمية هذا العلم بكلمة علم مصطلح الحديث أول من تناولها الحافظ ابن دقيق العيد عليه رحمة الله في كتاب له يسمى الاقتراح، واخد بالك. وهو طبعا الحافظ ابن دقيق معروف أنه هو من العلماء إلى حد ما المتأخرين. المهم أن هذا العلم أول ما ابتدأ كان منثورا في كتب أهل العلم ومتفرق، لم يكن مجموعا في كتاب واحد لعلم الحديث خاصة، بل إن كثير من قواعد هذا العلم ومن قواعد هذا الفن تناولها أهل العلم المتقدمون في ثنايا كتبهم أو في أثناء كتبهم، زي الإمام الشافعي، وهو أول من صنف طبعا معروف في أصول الفقه، وكتابه الرسالة حقيقة هو كتاب رائع ممتع سواء في أصول الفقه أو في أصول الحديث. يعني المباحث اللي في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله هي مباحث تضم العلمين معا، مباحث خاصة بأصول الفقه وفيها بعض المباحث خاصة بعلم الحديث أو بعلم أصول الحديث، مش في كتاب الرسالة وبس، بل أيضا في ثنايا كتاب الأم. فهو يعتبر من أوائل من كتب بعض الأصول أو بعض القواعد في هذا الفن. ثم تناثرت هذه العلوم أيضا في كتب غيره من الأئمة في عصره، أيضا زي الإمام أحمد عليه رحمة الله في مسائل كثير من الطلبة له. طبعا معروف أن الإمام أحمد له كثير من المسائل، في بالك، مسائل أبو داود، مسائل ابنها، من مسائل ابنها عبد الله، مسائل لأبي إسحاق المروزي وغيرها من المسائل كان يسألونه فيها عن الحديث وعن علله وعن أصوله، خد بالك. فكان الأمر في البداية عبارة عن مسائل منثورة في الكتب. جاء بعد برضو في نفس الفترة أو في نفس الحقبة تقريبا بعض برضو قواعد هذا الفن في مقدمة زي مقدمة الإمام مسلم عليه رحمة الله، موجود أيضا في مقدمة الإمام مسلم بعض الأمور المتعلقة بالرواية وكيفية الرواية، واخد بالك، وبعض أصول هذا العلم. كذلك في رسالة الإمام أبي داود لأهل مكة، رسالة بعث بها إليهم فيها بعض المسائل الحديثية وغيرها من الكتب. بعد ذلك تطور الأمر طبعا كذلك في كتاب الإمام العالم الكبير الإمام البخاري اللي هو شيخ الإمام مسلم. بعد ذلك تطور هذا العلم وبدأ بعض أهل العلم يجمعون هذه القواعد، واخد بالك، في كتاب واحد. وكان أول من صنف في ذلك هو الحافظ كما يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في بداية كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر، أن أول من صنف في ذلك هو القاضي أبو محمد الرامة هرمزي عليه رحمة الله، وهو متوفى تقريبا في سنة 360 من الهجرة في كتاب له يسمى المحدث الفاصل. فهو أول من صنف وجمع هذه القواعد في مكان واحد أو في كتاب واحد في كتابه المحدث الفاصل. ثم بعد ذلك، ولكنه طبعا لم يستوعب كل القواعد كعادة كل فن، أن في بداياته تكون القواعد، واخد بالك، لم تستقر ولم تأخذ الشكل الآن الذي يصل إلينا في العادة، بل في البداية دائما بتبقى بعض القواعد بدون استيعاب وبدون كثير تفصيل. ثم أتى من بعده الحافظ الحاكم أبو عبد الله، أخذ بالك، صاحب المستدرك المشهور، فصنف كتابا أيضا يسمى معرفة علوم الحديث، اسم معرفة علوم الحديث، وهو كتاب مطبوع مشهور متداول. واخد بالك الحاكم طبعا أبو عبد الله عليه رحمة الله توفي في سنة 405 من الهجرة، ثم تابعه في ذلك وعمل على كتابه مستخرجا الحافظ أبو نعيم الأصبهاني اللي هو صاحب كتاب الحلية، حلية الأولياء، وده متوفي سنة 430 هجرية. ثم جاء بعد ذلك الإمام العالم الكبير الذي يعتبر يعني نقطة فاصلة في تاريخ هذا العلم، والحافظ الخطيب عليه رحمة الله، الخطيب البغدادي أحمد ابن علي ابن ثابت البغدادي عليه رحمة الله، المتوفى سنة 463 هجرية، وبدأ في التصنيف في هذا العلم أو في هذا الباب، فصنف كتابين. الكتاب الأول اسمه الكفاية في أصول معرفة الرواية، وهو كتاب مشهور متداول ومطبوع، كتاب رائع في البلد، ولكن هو بيتميز في التصنيف بأشياء مش زي المصنفات التانية، وهنقول الفرق بينهم إن شاء الله تبارك وتعالى في بداية قراءتنا للكتاب. وألف كتاب آخر معاه يعتبر صن له، خد بالك، كتاب يسمى الجامع لآداب الشيخ والسامع، وهو كتاب في آداب الرواية، في آداب الرواية وكيفية نقلها وكتابتها. وحقيقة الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله قل فن من الفنون إلا وكتب فيه، ولذلك يعني الحافظ من أبو بكر بن نقطة وهو من الحفاظ المتأخرين، في بلد توفي سنة 629 هجرية، يقول كل من أنصف، أي كل أن كل منصف يعلم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، أي عالة على كتبه. ليه؟ لأن الخطيب ما ترك فنا من فنون الحديث إلا وألف فيه مؤلفا ومؤلفات مفردة، يعني ممكن يجي على أي صنف من الأصناف المشهورة المعروفة اللي هي الأصناف المصطلحات اللي تكلمنا عليها قبل كده في شرح المنظومة البيكونية، وستناولها بالشرح مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. فكل صنف من دول تقريبا عمل فيه مصنف. فكل من أتى بعد الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله استفاد من كتبه، كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، عيال على كتبه. ثم جاء بعد ذلك واخد بالك الحافظ أبو عمرو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح، وحقيقة يعني الحافظ أبو عمرو بن الصلاح يعني احنا ترجمنا له ترجمة قبل ذلك، ترجمة خفيفة أو ترجمة سريعة، وقلنا أن هو الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح، توفي سنة 643 أحسن، جزاك الله خيرا. فبدأ يؤلف مصنف في هذا العلم، بدأ يؤلف كتاب اللي هو كتاب المقدمة، مقدمة في علوم الحديث، خد بالك، أو كتاب علوم الحديث اللي هو المشهور بالمقدمة، عندما يقال وقال ابن الصلاح في المقدمة يبقى مقصود بها كتاب علوم الحديث، خد بالك. وحقيقة الحافظ ابن الصلاح لم يكتب الكتاب بيده، الحافظ ابن الصلاح كان بيدرس هذا الكتاب أو كان بيدرس في مدرسة تسمى المدرسة الأشرفية في دمشق، خد بالك، وهو جلس فيها بعد وفاة والده عليه رحمة الله زي ما قلنا في ترجمته. فبدأ يملي الكتاب أثناء التدريس، فكان بيكتب وراه بعض الطلب، ولذلك الكتاب يعني كما يقولون عنه أنه الكتاب غير مرتب الترتيب الجيد، يعني ما هوش مهذب التهذيب الجيد من ناحية التصنيف، لأن ابن الصلاح عليه رحمة الله لم يكتب الكتاب بيده، لم يكتب الكتاب بيده، بلك. فجاء الحافظ ابن الصلاح في كتابه طبعا جمع بقى عن جمع كل القصة اللي احنا حكيناها دي اللي احنا ابتدناها فيها من بداية كتابة بعض القواعد لحد مين الحافظ الآن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، وبدأ يجمع شتات هذه القواعد ويجمعه في كتابه علوم الحديث. وحقيقة هو كتاب مبارك، لأنه من أول يعتبر من أوائل المصنفات اللي جمعت شتات هذا العلم بشكل جيد، أو بشكل فيه نوع من الاستيعاب. وإن كان أي مصنف من المصنفين لا يستطيع أن يستوعب استيعابا كاملا للعلم الذي يكتب فيه، ولكن حقيقة كتاب المقدمة هو من الكتب الجيدة في بابها. خد بالك، هو يعتبر من أوائل الكتب اللي جمعت جمعا جيدا، أو اللي حوت لكثير من قواعد علم الحديث، ولذلك وكان كتابا مباركا كل اللي جاء بعده يتناوله، ما بين ناظم زي ما عمل مين الحافظ العراقي عليه رحمة الله لما ألف الألفية بتاعته، ألفية الحديث، ألفها بناء على كتاب من؟ الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله، اللي هو كتاب علوم الحديث أو كتاب المقدمة. خد بالك، ومش كده وبس، الحافظ العراقي من شدة اهتمامه بهذا الكتاب، وطبعا الحافظ العراقي من الحفاظ الكبار عليه رحمة الله، وهو متوفى في سنة 806، والحافظ العراقي من شيوخ مين؟ شيوخ الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر كان من الطلبة اللاصقين بالحافظ العراقي عليه رحمة الله. واخد بالك، فهو توفى سنة 806 هجرية. واخد بالك، فمن شدة اهتمام الحافظ العراقي عليه رحمة الله بهذا الكتاب، مش ألف أو كتب الألفية بتاعته على نظم كتاب ابن الصلاح وفقط، لا، ده شرح كمان كتاب ابن الصلاح اللي هو المقدمة. الكتاب اللي هو شرحه اسمه، حد يعرف اسمه أخونا؟ التقييد والإيضاح لشرح ما أغلق في كتاب مقدمة ابن الصلاح، أو التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن ابن الصلاح. ثم جاء بعد كده الحافظ بقى السخاوي وقام بشرح الألفية بتاعت الحافظ العراقي، ودي من الشروح الواسعة جدا، من أكبر الشروح لألفية الحافظ العراقي هو الشرح بتاع الحافظ السخاوي عليه رحمة الله. ثم جاء بعد ذلك بقى الحافظ السيوطي ونسج على منوال ألفية الحافظ العراقي ألفية أخرى لنفسه، وإن كان كثير من الألفاظ اللي يلاحظ وجه قارن بين الألفيتين، ألفية الحافظ العراقي عليه رحمة الله وألفية الحافظ السيوطي، يلاحظ إن فيه كثير من الألفاظ مشتركة، كثير من الألفاظ مشتركة. وإن كان ألفية الحافظ السيوطي يعني يعتبر هي أسهل في التناول وفي العبارة، هي أسهل في العبارة من الألفية بتاعت الحافظ العراقي، يعني الألفية بتاعت الحافظ العراقي ألفاظها فيها نوع من الرسانة، فيها نوع من المتانة في الألفاظ، إنما ألفية الحافظ السيوطي يعني أسهل شوية في الألفاظ وفي التناول، ولذلك هي أكثر انتشارا من الألفية بتاعت الحافظ العراقي عليهم رحمة الله جميعا. طبعا كل فن يمر بمراحل، يمر بمراحل، فكما ترى أن دائما الفن يبدأ بقواعد بسيطة ثم بعد ذلك يتطور إلى أن يستقر، خد بالك، إلى أن يستقر هذا الفن وتعلم قواعده وأصوله. ثم جاء بعد كده بقى صاحبنا أو صاحب كتابنا الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، وألف كتابه اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث اللي هو اختصار مقدمة ابن الصلاح، اللي هو كتاب العلوم الحديث للحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله. وحقيقة هو تناوله بعبارة سهلة، عبارة جيدة، واخد بالك، ولم يطل فيه النفس في بعض المسائل، ولكن أطال النفس في مسائل أخرى، بل بالعكس الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله لم يكتفي بالمسائل اللي أوردها الحافظ ابن الصلاح، بل زاد عليه بعض المسائل، زاد عليه بعض المسائل غير المسائل اللي قالها الحافظ ابن الصلاح، زاد ابن كثير عليه رحمة الله بعض المسائل على ابن الصلاح. وبيتميز كلام الحافظ ابن الصلاح يا أخوانا عن كلام الحافظ ابن كثير بقال وقلت، يقول قال أي ابن الصلاح، إذا بدأ وقال قلت فهذا من كلام الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله، كما سنرى في ثنايا الكتاب أو عند قراءتنا للكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه كانت مقدمة سريعة في معرفة تاريخ هذا الفن. ولا شك أن على كل إنسان إذا أراد أن يتعلم فنا أو يتعلم علما لابد أن يعرف تاريخه ومبتدأه وكيف بدأ وكيف تطور كي يسهل تناوله كي يسهل تناوله. في نقطة مهمة جدا من مبدأ لعب عدد الأهداف، النقطة في هذه الأهمية في بداية دراسة طلب علم الحديث، الاستغراق في هذا الكون وحده أدى يؤدي طبعا لا يلعب العلم، هو يلعب مطلق في العلم. المبدا اللي نبدا في زمن العلماء اللي هم قبل الجامعيه والمخاليه اللي هم يتناولوا عن العلماء الجرح والنقد والذم، هم اساس فسادهم وضلالهم استغراقهم في هذا العلم فقط. كما نبدا لا شيخ ابن حسن عباس بعض في المحاضره قال ان هؤلاء استغرقوا في دراسه علم الحديث وعلم الرجال وراحوا واخدين قواعد الرجال بدراسات الكتب وطبقوا على الايه؟ على ارض الواقع في العصر الحديث ففسد. فاخواننا اللي بيتناول هذا العلم بالذات علم المصطلح الحديث عليه ان يعلم انه ليس يعني علم مستقل كما قال الشيخ محمد ان يخدم يعني هو ليس غايه في حد ذاته، هو وسيله لفهم الشريعه وسيله لفهم الدين. فلا يستغرق فيه استغراقا كثيرا حتى لو استغرقنا فيه ماشي يستغرق فيه للفقه الذي يعني هو اصل العلم يعني وليس من الحديث لغايه وليس لفهم وليس هو هدف حد ذاته. والحذر الحذر من تطبيق قواعد هذا العلم على الان على العلم المعاصرين حتى ما نقع في مواقف ثانيه والله نسال الله العافيه. جزاك الله خير. عمان طبعا لا شك ان يعني فرق كبير بين القواعد التي تدرس في علم مصطلح الحديث وتطبيقها على الرواد الحديث وتطبيقها على اهل العلم في العصر الحديث شتات، لان اهل العلم في هذا العصر مهمش رواة مهمش اي رواة للحديث. فالمتقدمين او علماء الجرح والتعديل المتقدمين كان بيتناولوا الرواة بالنقد الشديد والتتبع الشديد ليه؟ لانه بينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو مش بينقل كلام النبي ده، هو بينقل الشريعة ينقل دين الله عز وجل. فلا بد وان تكون الامور في غاية الانضباط وفي غاية الدقة، واخد بالك؟ فلا شك ان الزمان غير الزمان والامر غير الامر، يختلف تماما القاعده التي كان يستخدمونها في جرح وتعديل الرواه تختلف تماما في التناول عن الجرح والتعديل بالنسبه لعلماء العصر الحديث. فلا شك ان هو كلام مهم حقيقه فعلا، ونحن لا نقول ذلك ابدا، احنا ندرس هذا العلم نصره للشريعه، لان فعلا لن تستطيع ابدا ان تسد هجمات المستشرقين، واخد بالك، وتدافع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وانت لا تعرف القواعد المتينه التي بنيت عليها هذه السنه فهو علم مهم جدا جدا جدا جدا اخواننا للدفاع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقه بالنسبه لتناولنا للكتاب ان شاء الله تبارك وتعالى بعد هذه المقدمه سنتناول الكتاب غالبا في صورة قراءة للمتن والتعليق على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق. لن يكون شرح ابتداء، ولكن سنقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى، خد بالك، ثم بعد كده إن شاء الله نعلق على الألفاظ التي تحتاج إلى تعليق. المباحث اللي تم تناولها في شرح المنظومة البيكونية، خد بالك، ممكن ما نتناولهاش بتوسع قوي من باب أنها قد تمت توضيحها قدر الطاقة، خد بالك. أما فيه كثير من المسائل هتقابلنا يا أخوانا ما كانتش موجودة في المنظومة البيكونية لابد من تناولها وتوضح، وده من باب إن دائما الإنسان لما يتناول أكثر من كتاب بتنمو مداركه في العلم وتتسع، خد بالك. لا يستطيع إنسان أن يتناول علم أو يعرف علم عن طريق كتاب واحد، ولكن التدرب يجعل الإنسان طالب علم قوي في أي فن من الفنون. احنا ما نتكلمش عن علم الحديث بس، بل بالعكس، بلك، وكما قال السابقون إن طعام الكبار سم الصغار. الإنسان لا يتعلم أصلا الكبار العلم قبل صغاره. يقولون طعام الكبار هو سم آل الصغار، واخد بالك. فإن شاء الله تبارك وتعالى سنحاول إن احنا نتناول الكتاب بقراءة ومحاولة التعليق على بعض الألفاظ، واخد بالك، وفي نفس الوقت سنضبط طبعا بتالي ان احنا معانا اكتر من نسخة، كل واحد فينا معاه نسخة من الكتاب، فسنحاول ان اللي عنده اي زياده من الممكن ان هو ينبه عليها. من سيقرا لنا ان شاء الله تبارك وتعالى؟ هتم نبدا ان شاء الله من مقدمه الحافظ ابن كثير اللي هي الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، طبعا الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في كلامه هذا يقول ان علم الحديث النبوي، طبعا يقصد علم الحديث، علم الحديث معروف يا اخوانا ان هو بينقسم قسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. علم الحديث بينقسم الى قسمين كما قسمه بعض المتأخرين، على فكرة هذا التقسيم مش متقدم، مش ليس للمتقدمين، ولكن يقولون ان علم الحديث ينقسم قسمين: علم الحديث رواية، وهو الذي يشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته، ورواية هذه الأحاديث وضبطها وتحرير ألفاظها ومعرفة معانيها وما يستنبط منها. ده علم الحديث رواية. أما علم الحديث دراية، ده بقى العلم بأصول قواعد أو بأصول القواعد التي يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. يبقى علم الحديث رواية، علم يشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته وتقريراته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها ومعرفة معانيها وما يستنبط منها. هذا بالنسبة لعلم الحديث رواية. أما علم الحديث رواية، القسم الأول هو علم يشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته وتقريراته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها ومعرفة معانيها وما يستنبط منها. هذا علم الحديث رواية كما عرفه بعض المتأخرون. علم الحديث دراية اللي هو القسم الثاني أو النوع الثاني بقى، هو العلم بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، اللي هي الأصول اللي بنقدر من خلالها نميز أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. يعرف بها أحوال السند والمتن اللي هو علم المصطلح بقى، اللي هو علم أصول الحديث، واخد بالك، من حيث القبول والرد. فعلا هو علم الحديث دراية يقصد به علم أصول الحديث، علم أصول الحديث. أيضا الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله يقول إن الحفاظ قديما وحديثا يهتمون بهذا العلم، ولا شك أن أهل العلم عندما يهتمون بعلم لا بد أن يكون لهذا العلم منزلا، ولم يهتموا به إلا لعلو مكانته ولشرف هذا العلم وأهميته. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها، ارفع صوتك شوية. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك. طبعا الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله بيقصد هنا كتاب الحافظ أبو عمرو اللي هو اللي هو مقدمة ابن الصلاح، اللي هو مقدمة ابن الصلاح اللي هو علوم الحديث، اللي هو بنتكلم عن المختصر بتاعه اللي اختصره الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. نعم. من مشاهير المصنفات. مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرب من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. لا، ونظمت. ونظمت ما فرطه. ونظمت ما فرطه. فرطه يا أخوانا المقصود يقصد ونظمت ما فرطه، أي ما نثره. ما فرطه أي نثره ونشره. نعم. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا طبعا 65 نوعا من أنواع الآية الحديث، إن الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله ذكر تقريبا في كتابه ما يقرب من 65 نوعا من أنواع علوم الحديث المختلفة. لا ده احنا لسه هنناقش كمان إن في بعض الناس زادوا عن ذلك. اتفضل. وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك. قلنا توفي سنة كام الحافظ أبو عبد الله حاكم؟ حاكم لا قلنا لسه إلى شوية. نعم، سنة 405. تفضل. وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنة. وخد كده بقى توضيح. حافظ البيهقي عليه رحمة الله ولد سنة 384 هجرية. مهم جدا يا أخوانا على فكرة حفظ التواريخ المولد للعلماء ووفاته كي نعرف طبيعة المرحلة أو الفترة اللي كان عايش فيه، مهم جدا، مهم قوي. يعني هو ولد عليه رحمة الله الحافظ البيهقي ولد سنة 384 وتوفي سنة 453 458. نعم. أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا نحو من هذا النمط من غير وكس ولا شفق، الله المستعان وعليه التكلان. في نسخة يا أخوانا، في نسخة وعليه التكلان، ولعل هذا أقرب للصواب. في نسخة وعليه التكلان، النسخة اللي معاكم للاتكال كلها، محدش معاه التكلان خالص. طب النسخة اللي علق عليها الشيخ علي حسن عبد الحميد للنسخة الحلبي هي موجود فيها التكلان وليس الاتكال، خد بالك. عموما المعنى قريب. قول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله من غير وكس ولا شطط، الوكس تقول لا تنكسني في بيعي، يعني ايه؟ يعني لا تنكسني. فمن غير وكس ولا شطط هذه جملة كان يطلقها العرب قديما، يقول ايه من غير وكس ولا شطط، اي من غير نقصان ولا زيادة، اي من غير نقصان ولا زيادة. نعم. قال لها مهر وسألها لك من غير وكس ولا شطط. نعم، وهي جملة مشهورة أيضا عند العرب من القديم، من القديم، يعني هي نسخة مشهورة أو كلمة مقولة مشهورة عند العرب من القديم. ماشي يا شيخ. وشطط الزيادة كان وكس هو المقصد من شطط الزيادة. من غير وكس ولا شطط. ايه تفضل. ذكر تعداد أنواع الحديث. ذكر تعداد العنوان فرع ده شيء من تعداد كثير مطلوب نهين لازم اعتمادك تعداد نوع الحديث كل ديت ده كلام الحافظ ابن كثير بدون زيادة ولا نقصان. نعم. صحيح. ذكر تعداد انواع الحديث. صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة الإمام، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه. ضبطه وشرطه. معرفة كيفية رواية الحديث وشرط أدائه. نعم. وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المسند في الأسانيد، المزيد. نعم. المزيد في الأسانيد، المرسل، معرفة. طيب هي عندكم المزيد في الأسانيد؟ طيب ماشي. عموما هو مشهور في الكتب المتأخرة، في الكتب المصنفة في علم المصطلح الحديث، مشهور بالمزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد، ده نوع من أنواع علوم الحديث. نعم. معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر. المزيد في الأسانيد بعدها إيه بقى؟ المرسل. الكل عنده المرسل. ده أنت النسخة اللي معك كلها بقى زي اللي معايا بالضبط. لا، ضف لها بقى هنا، خد علامة كده واحد أو أي علامة أنت تعملها وانزل تحت في الحاشية وضف لها خفي المرسل. وخفي المرسل طبعا في فرق بين المرسل والمرسل الخفي. حد بقى يفكرنا كده من مما تقدم معرفته في شرح المنظومة. قلنا المرسل وما رواه المصحف. طيب وانا لما اقول هو ما رواه ما نعرفش نكمل على كده. هو ما رواه التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم باسقاط الصحابي. طب ايه بقى هو المرسل الخفي واللي هما الاثنين زي بعض؟ احنا حقيقه ما اتكلمناش عنه. ده من ضمن الانواع التي لم نتناولها في الشرح المنظومه البيكونيه، اللي هو المرسل الخفي. المرسل الخفي شبيه كده بمين؟ بالتدليس. التدليس لما جانا نعرفه قلنا هو رواية المدلس عمن روى عنه. ايوه واخد بالك. انما بقى الرواية المرسل الخفي اللي هو بقى رواية الراوي عن من عاصره ولم يثبت لقاءه. والفرق طبعا يعني الفرق قريب قوي، خد بالك، وان شاء الله هنتناوله بالشرح باذن الله اثناء الكلام عن البعث الحسن ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم. معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة الأكابر، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأطرار، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء عكسهم، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروى عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمختلف، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره الطبقات. معرفة، ما عندكوش معرفة الطبقات؟ الطبقات على طول. طيب في نسخة برضو زيادة، معرفة الطبقات. معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. ماشي، أنا أتوقف كده دقيقة. بالنسبة لي زي ما أنت شايف كده ابن كثير عليه رحمة الله بدأ يسوق أنواع الحديث المختلفة التي تناولها الحافظ ابن الصلاح في في كتابه مع علوم الحديث أو في كتابه المقدمة وطبعا يعني الحافظ ابن الصلاح ذكر الاصناف دي بالضبط كده، قال ان احنا هنتناول بالشرح الاصناف دي. كان يحصل بالحافظ ابن كثير وهو مختصر، واخد بالك ان هو كان من الممكن ان يتغاضى عن هذه الانواع لانه سيتناولها بالشرح. فهو قال يعني ان الحافظ ابن الصلاح يعني ساقها واطال الكتاب واخذ على الشيخ ان هو عدد الانواع، والحافظ ابن كثير كررها عليه رحمه الله، واخد بالك. هذه النقطه. النقطه الثانيه ان كما ترى ان الحافظ ابن الصلاح لما صنف كتابه صنفه بناء على الانواع، ودي احدى طريقتين كان المصنفون في علم الحديث يصنفون على اساسهما. الطريقه الاولى هو تصنيف الكتاب على الانواع، تصنيف الكتاب على على الانواع. واول من فعل ذلك الحافظ او الحاكم كما يطلقون عليه ويركبونه، الحاكم ابو عبد الله النيسابوري اللي هو صاحب كتاب المستدرك في كتابه معرفه علوم الحديث، يعتبر من اوائل من صنف في علم الحديث على اخوانا على الانواع، يعني المصنف بتاعه بناء على مسميات الانواع. ولا شك ان المسميات والانواع دي تعتبر ليست هي الاصل، لان هناك فرق بين القواعد وما ينتج عن هذه القواعد من مسميات. يعني انا لما اجي اتكلم عن الراوي، عن راوي من الرواه، واقول هذا الراوي عدل ضابط او هذا الراوي ثقه، بينتج عن عن الجرح والتعديل ده او او التوثيق والتضعيف ده بينتج منه بينتج منه نوع من انواع الحديث اللي هو الحديث الصحيح. ففيه بعض المصنفين او بعض اهل العلم كان يصنف كتبه على حسب الانواع، والانواع ديت بنيت على بنيت على قواعد استنتجت منها وتوالدت منها. فكان اول من صنف على الانواع كان الحاكم ابو عبد الله عليه رحمه الله. قبل الحاكم ابو عبد الله يعني انت تجد من قبله زي الخطيب البغدادي عليه رحمه الله، لو جيت تجيب كتاب الكفايه في علم الروايه وتقرا فيه ما تلاقيش الخطيب البغدادي عليه رحمه الله قايل لك بقى صحيح وحسن، ولا ما تلاقيش قايل كده. الله، هو ده كتاب مصطلح، ده كتاب حديث. ولكن الخطيب البغدادي عليه رحمه الله لما صنف كتابه لم يصنفه على الانواع، ولكن صنفه على على اصول القواعد بتاع هذا العلم. فاحنا عندنا التصنيف في علم الحديث ينقسم قسمين، قسم على الانواع، واخد بالك، وهذه هي طريقه المصنف اللي هو صاحب الاصل الكتاب الام اللي هو الحافظ ابن الصلاح، وطريقه الحافظ ابن كثير اللي مشى على على دربه، واخد بالك، ماشي يا اخوانا، ان هم بيصنفوا الكتاب على حسب الانواع، على حسب الانواع. وقلنا ان اول من صار على هذا النهج او انتهج هذا النهج في تصنيفه ومن الحاكم ابو عبد الله عليه رحمه الله. هناك بقى من عكس ذلك، ودول بقى المتقدمين، ده العلماء المتقدمين عكسوا ذلك في التصنيف، صنفوا كتبهم بناء على على الاصول ثم الانواع، فكانوا يذكرون فيها من يقبل حديثه وصفاتهم والحكم زيادة الثقة ومعرفة العالي والنازل وطرق التحمل والأداء، واخد بالك، وغيرها. وممن صنف أو ممن كان يصنف بهذه الطريقة أو ممن كتب كتابه في التصنيف بناء على هذه الطريقة الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. إذن تصنيف الحديث أو الكتابة في علم الحديث بنيت على طريقتين، طريقة التصنيف حسب الأنواع، طريقة التصنيف حسب الأصول التي نتجت منها هذه الأنواع. وإذا كان كلام أهل العلم المتقدمين كنت تلاقي كل كلامهم أصول، واخد بالك، بيبنى عليها هذه الأنواع. طيب إحنا لما نيجي نقول يا شيخ علم الجرح والتعديل ده، واخد بالك، علم الجرح والتعديل، أنا لما بجأ أتناول رجال الإسناد زي ما احنا كده بنضرب مثال عملي الوقت ونتكلم عنه، رجال الإسناد دي لما أنا بصيت في أحوالهم، واخد بالك، الأحوال بتاعتهم دي اللي هو من حيث الثقة والآب ضعف أو من حيث القبول والرد، مش بنيت على قواعد التوثيق والتضعيف، دي بني على على قواعد. طب أنا بعد ما أبحث الرواه دول وأعرف حلهم من حيث القبول والرد، بحكم على الحديث وبقول عليه صحيح ضعيف حسن، إذن الأصل هو معرفة الرجال، والفرع الناتج عنه هو تصحيح الحديث وتضعيفه. فالمقصود بالأصول اللي هي القواعد الأساسية اللي بني عليها هذا العلم واستنتجت منها وتولدت منها هذه الأنواع. ماشي يا أخوي. وهذا تنويع الشيخ أبي عامر وترتيبه رحمه الله، قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. وهذه حقيقة، وهذه حقيقة فعلا، أن الأمر ما زال مفتوحا لمن يريد أن يضيف أصنافا ويحذف أصناف، ومن يريد أن يدمج صنفين في صنف آية واحد، ومن يريد أن يفرق بين مجتمعين، خد بالك. وحقيقة الحافظ ابن الصلاح إن كان أوصل الأنواع إلى حوالي 65 نوع، فالإمام الحازمي صاحب كتاب الاعتبار في شروط الأئمة الستة، خد بالك، صاحب كتاب النسخ والمنسوخ، تعرفونه؟ حافظ الحازمي، الإمام الحازمي عليه رحمة الله، ده من الأئمة الكبار، من أشهر المصنفات بتاعته كتاب النسخ والمنسوخ، هو من أفضل الكتب في النسخ والمنسوخ، واخد بالك، من الحديث، في الحديث، واخد بالك. صنف في الكتاب في لما كتب في علم الحديث أوصل هذه الأنواع إلى ما يقرب من 100 أو يزيد. وده طبعا بيبقى الأمر إزاي؟ إن هو بيجي على نوع من الأنواع، يعني مثلا الحديث المقبول. طب ما الحديث المقبول ده بيندرج تحته ايه؟ في الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. يعني انا ممكن اقول الحديث المقبول واسكت، ده صنف اهو، واحد تاني يجي يفرعهم لنوعين، صحيح وحسن، واحد تالت يفرعهم اربعة، صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، وهكذا. فبتتوالد الانواع حسب التناول، حسب الايه التناول، فممكن تزيد وايه وتنقص. قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع بدأ يتعقبها. قلت: دي بتاع مين؟ ابن كثير. قلت: وفي هذا كله نظر، وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعض، إذ يمكن إدماج بعضها، إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكر. نعم. ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسب. نعم. ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. سنكتفي طبعا في هذه المرة بقراءة المقدمة والتعليق عليها، وإن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة سنبدأ الكلام على أول نوع تناوله الحافظ ابن كثير، ومن قبله الحافظ ابن الصلاح، والكلام عن الحديث الصحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. إن شاء الله نقرأ المتن. لا، مالناش دعوة باللي تحت قوي، اللي إذا دعت إليه الحاجة اللي تحت ده، اللي هو لو هي تعليقات الشيخ أحمد شاكر، لو إليها حاجة، لو دعت إليها الحاجة هنقرأها من باب التتمة دون تفصيل، هنقرأ قراءة إن شاء الله تبارك وتعالى. ما شافنا ده بالنسبة للمقدمة الآية الكتاب، كتاب البعث الآية الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث.